أنت عنوان الوفاء، أنت خير الأنبياء، أنت عنوان الوفاء، أنت طرست المعالي بخيوط من ضياء، أنت يا أحمد نور فاض من غواريح رائي. كنت في الدنيا لطيفة، لم تكن فيها عنيفة، كنت للناس محبا وبهم برا رؤوفا، هكذا عشت كريما رافعا شريفا. محمد خاتم الرسل المبجل، عاش محمودا حميدا، صانه الله وسدد. لك أني بالتلال مثل حبات الرمال، لك أني بالتلال مثل حبات الرمال، مثل أزهار الروابي، مثل هامات الجبال، حينما تمشي علينا ترتدي ثوب الجلال. Run my